قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا من الدارين. التقسيم الثالث للكعب بحسب التجرد والزياده وتحصيل كله. ينقسم الكعب الى مجرد ومزيد، فالمجرد ما كانت جميع حروفه اصليا لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمه بغير علة، والمزيد ما زيد فيه حرف او اكثر على حروفه الأصلية. والمجرد قسمان ثلاثي ورباعي، والنزيد قسمان نزيد الثلاثي ونزيد الرباعي. أما الثلاثي المجرد فله باعتبار ماضيه فقد ثلاثة أبواب، لأنه دائما مفتوح الباب، وعينه إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. نحن الرحمن الرحيم. الشيخ رحمه الله يقول أن فعل القول إلى مجرد عرف المجرد بقوله لا كانت جميع حروفه أصلية. يعني إذا قلنا كلمة كتب التاء والتاء والتاء كلها حروف أصلية لا يسقط منها حرف في تصاريف الكلمة. يعني لو قرأنا الكلمة اسم فاعل نقول إيه؟ كاتب. طب اسم مفعول نقول إيه؟ منصوب. طيب فنجد أن الحروف التاء والتاء والباء موجودة في تصاريف الكلمة، لكن حرف الزائد إذا حدث يعود الفعل إلى أصوله. فكاتب نحن الفعل نقول كتب، منتوب نحرف الواو والتاء والميم، والميم والواو لأن الفعل كتب. المزيد ما زيد في حرف أو أكثر على حروف الأصلية، الحروف الأصلية ما ظهر يقول إيه سطرة ضمن الحمزة والسين والتاء، غافر ضمن الألف، مرفوض ضمن الميم والواو. فالمزيد مزيد على حروف الأصلية حرف أو أكثر، لكن مجرد ما كانت جميع حروف الأصلية. كلام واضح ولا واضح؟ طيب والمزيد طيب تفضل. وأما الثلاثي المجرد نعم. وأما الثلاثي المجرد فله باعتبار ماضيه فقط ثلاثة أدوار، لأنه دائما مفتوح الفاء، وعينه مهم أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. طلع الحديث الفعل الثلاثي المجرد دائما يعني دائما مفتوح الفاء في الحرف الأول. نقول مثلا كذب كذب كا، بس الحرف الأول مفتوح صح ولا لا؟ الحرف الثاني العين كا كا العين مفتوحة. طيب إذا قلنا كلمة كرما إذا مفتوح الفاء مفتوح العين، كالحا مفتوح الفاء مفتوح العين. إذا الفعل الثلاثي المجرد فاءه مفتوح، أما عينه إما تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة صح ولا لا؟ لما نشوف جالتا جالتا علمنا إيه؟ والفاء والعين مفتوحة. طب إذا قلت نفر على وزن إيه؟ فعل. إذا قلت فرح على وزن إيه؟ يبقى مفتوح الفاء مكسور العين. طيب إذا قلت كرم أو عظم أو شرف يبقى مفتوح الفاء مكسور العين. صح كده؟ كمل يا ولد. العلة اللي موجودة كلمة قل أصلها قال، قل أصلها قال، فقال فعل ماضي مبني على الفتح قبل اللام ألف، فعندما تأتي بالأمر تقول قل، يبقى ده كان أمر مبني على السكون ولا ألف لازمة تلتقط إيه؟ فحدث الثلاثة الأصلية دي انتقال الثلاثة، يبقى الحرف الأصلي ده حدث لعلة صوتية. الماضي مع المضارع له ستة أبواب. إذا اتفقنا على أن الفعل الماضي له كم باب؟ ثلاثة. الفاء دائما مفتوحة، والعين إما أن تكون مفتوحة أو مفتوحة أو مضمومة. وباعتبار الماضي مع المضارع له ستة إيه؟ يعني نحسب الماضي مع المضارع. واضح ذلك؟ الباب له كم ماضي فقط. الآن نحسب الماضي مع المضارع. ونرى ماذا يحدث. يقول باعتبار الماضي مع المضارع له ستة أبواب. لأن عين المضارع إما أن تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. وثلاثة ثلاثة والمجموعة إحنا عندنا صح كده؟ طيب يمتنع كسر العين في الماضي مع ضمير المضارع وضم العين في الماضي مع كسرها وفتحها في المضارع فإلا أن تكون أبواب الثلاثة في الكامل. الأبواب هتتضح بالتفصيل بعد قراءة الأخ إن شاء الله. والباب الأول الباب الأول فعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع حتى الباب الأول فعل يفعل فعل يفعل بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول فعل يفعل نظر ينظر. إذا قلتم باب نظرة إذا معنى ذلك من الفعل الماضي مفتوح الفاء مع العين مضمومة في المضارع نظر ينظر على أن فعل يفعل. هذا هو الباب الأول فعل يفعل أخذ يأخذ. طيب هذا الباب الثاني فعل إيه؟ فعل فك العين يفعل نعم نتكلم في جلس تجلس يجلس على بنية العلم. هذا هو الباب الثالث. الثالث فعل فعل فعل نتكلم ثم ذهب ثم يذهب. طبعا اتفقنا على ان الفعل الماضي اذا كان مفتوح الفاء مع العين فله مع مضارعه ثلاث فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل. طيب نبدا بالباب الرابع فكل ما كانت عينه مفتوحه في الماضي والمضارع فهو حرفي العين او اللام وليس كل ما كان حرفيا بل مفتوحا بهما حروف الحرف اللي هي الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والصاد كده ولا لا؟ يعني قلنا كلمه ذهب يذهب ذهب يذهب يقول كل ما كانت عينه مفتوحه في الماضي مثل ذهب وكذلك مفتوحه في المضارع فهو حرفي العين او ذهب. يعني عينه إما أن تكون من حروف الحرف أو لامه إما أن تكون من حروف الحرف. واضح ذلك؟ حروف الحرف هي مجموعة العلماء توجيه في قولهم حمز فهاء ثم عين حاء ثم لام ثم غين قاف. فعندنا الكلمات وضع يضع تمام. وضع يضع وضع لا بالكلمة عين صح، وده بحقيقة ايه حقيقة لا. طيب ذهب حقيقة ايه العين ولا يعني أقول يعني ما جاء على وضع فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع لابد أن يكون عينه أو لا محق من شرط الحق فهمتم؟ ونحن نعطيه المثال وضاع فعل يضاع لم يتكلم عين ولم من شرط الحق ذهب فعل من عين الألم هذا وهي من شرط الحق هل فهمتم؟ ويقول الشيخ ما كان على وزن فعل فعل الماضي والمضارع يعني فتح العين فيهما فلا بد ان تكون عين او لا حرف من حروف الحرف هل فهم هذا؟ يلا هذه اللي بعد يبدا ممكن ان تخلي الحرف؟ الشيخ ما عادش يتخلى فيه الشيخ قال قال كل ما كانت عينه من حروف الماضي والمضارع فهو حرف العين او لا وليس كل ما كان حقيا كما صار في الدنيا طيب ما كل فعل من الشؤون وما جاء بها من هذا الباب بدون حق حق فشال ولهذا يأتى أنا كهلا يأتى المتاج جالة المتاج يجاوب بالسؤال المتاج يا لما تقول الباب الباب الباب الرابع فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع على احنا قلنا فتح العين في الماضي مع فتح العين ده كان مبالغ مع المضارع يعني فاعل فتح الفاء مع العين لها مع المضارع كان باب اما ان نضم العين او نكسر او نفتح اقول فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل الآن فعل الباب الرابع فعل لكسر العين أنا أقول إيه فعلها يفعل يعني كسر العين في الماضي مع فتحها في المضارع إذا كانت علم علم يعلم يعلم يعلم طيب هذا الباب الخامس يقول ويأتي فعل الفعل دمع الفرح وتوابعه والإجلاب والخلو والألوان والعيون فكأن فرح يفرح علم يعلم وجل بمعنى خاف وجل يوجل يبت يلبس خاف يخاف هاب يهاب عوج يعور رضي يرضى وهكذا هذا الباب الخامس الباب الخامس فعل يفعل ايوه فعل ايه فعل بضم العين فعل يفعل يفعل يعني بضم العين في كلمه شو ده وتكلم عن ايه حسنا حسنا يحسن هذا الباب الثالث فعل لا تفصل فعل يفعل فعل يفعل وكسر العين يفعل وكسر العين في كلمه يقول على رضي الله يجب تكلم ليه حاسبا يحكي حاسبا يحكي والغرب كان قليل الصحيح يكون مثلا تبريد احنا الآن انتهينا فضل الله يجب جميع الأبواب أبواب الفعل الثلاث المجرد سميها يقرأ سميها الأول كل أفعالنا تكون متعدية ولازمة إلا أفعال الباب الخامس ثلاثة يعرفون ما معنى الله كل أفعال كل أفعال هذه الأدوات تكون متعدية ولازمة هل تعرفون الفرق بين اللازم والمتعدي؟ اللازم يسمى قاصر يعني التاتي بفاعله تعملنا كلمة جلس الأستاذ جلس فعله كلمان صح والأستاذ الكلام سمو ولا يمثل هذا يكون فعل قاصر يعني قصر عن فاعل أولاد النبات لم نتعب ويحتاج إلى مطلوب. طب إذا كنا كلمة ضرب ضرب زين أخاه إذا كان لازم أن نتعب يعني لأن الكتب بتاعنا إنما تعب إلا صرف نصبه. فالشيخ يقول كل أفعال هذه الأبواب تكون متعبية وتكون إيه؟ لازم واضح ولا لا؟ يعني كلمة علم عشان علم زين المسألة أطلع كلمة عدل مش كده ولا لا؟ طيب ناظر زين أخاه زين متعب فجلس ذات عزاز واضح ولا لا؟ يقول إلا الإله عبد الخالق ما هو عبد الخالق؟ زي كلمة زين يقوم حسن يحسن حسن زين لو على وزن فعل يفعل هذا يكون كل افعاله لازمه يعني تكتفي بفعلها فقط ولا تحتاج الى مفعول. فلم تكون الا لازمه اما رحمت النار تعبت تبصرا والاصل رحمت بكسر والابواب الثلاثه الاولى تسمى دعاء دائما رحمتك رحب على المساحه صح ولا لا؟ انت اخبرتنا يا شيخنا أن الفعل إذا كان على وزن فعل فهو لازم وليس متعدد. فما ظنك في قوم العرب رحبت كالدار رحبت كالدار تأتي رحبت كالدار الدار رحبت كالدار أصبحت فعل متعدد. أصلا يقول عن التوسع اللسان فيه مجروح أصل رحبت بك الدار رحبت بك إيه؟ الدار فده يسمونه صفعة مدعى خاص إذا قلت تمرون بالديار تمرون بالديار مرة لفعل ذلك أقول مرة لفعل ذلك واضح فإذا قلت تمرون بالديار الشعر يقول تمرون الديار الله الديار تحول حرف الجر فنص الكلمة في تمام الصفة عند الدعاء الخاص كما تقول مثلا النحو لغة كذا أفضل يعني أفضلات لغة الدعاء أفضلات لغة يعني أفضلات في اللغة فهمت ولا لا؟ فلما تحول حرف الجر نص نص الكلمة تمام الصفة عند الدعاء الخاص فلما تقول رحبة بك الدار رحبة فيها الباقي حرف ايه؟ يقول الباقي ضمير مبني عن فتح في محل جر الباقي صح؟ محل حرف الجر فقل رحبتك افتح الكهف اللي كانت مجروره اصبحت منصوبه مش كده ولا ايه اللي وصفها؟ نزع خاص اللي هو نزع حرف الجر واضح ولا لا؟ اصبحت لغه اصبحت لغه تقولون الديار أفضل تقولون في الديار فهمتم؟ طيب فهو يقول لما راحوا بس على المتعولة هذا الفعل جاء مضمون العين كان ينبغي أن يكون لازم صح ولا لا؟ يعني سهل إيه؟ بالفعل فلما اعترض وأما قولهم راحوا بس الدار فعلى التوسع معنى التوسع يعني حذفنا حرف الجر وجعلنا الضمير في محل رفع تفضل أن فعلت مفتوح العين إن كان أوله مهندس طوال فالغالب أنه من باب ضرب فكسر يكسر ولا تعرف ما معنى باب ضرب يا بني؟ عبد المقصود باب ضرب؟ لكن يعني ضرب فلما كنت فعلا ضرب يضرب على المفعل ايه؟ قال ان كل ضرب مثال كل ضرب ايه؟ ضرب يضرب يبقى على المفعل ايه؟ هو ده الاشاره بدل ما يقول ضرب نصر شوف نصر ينصر يبقى ايه؟ فعل يضر طب اذا كنا من باب فرحه فرحه يفرح فرحه بكسر العين يفرح بكسر العين ثاني مهمه عشان تفهم كلمة إيه؟ ده ضربة. يقول إذا كان مسوح الإنسان مسوح العين. نعم. يعني هي وش مثلا من باب فاعل من باب فعل بدل ما يقول من باب نصر كويس سؤالك وجيه يا شيخ شيخ سامي فعل هذا تيسير على عبد الله. ليه؟ إن الطالب لما يقول من باب فعل يفعله، ده من باب فعل يفعله، ده من باب فعل فعل ويفعله. هيحصل عندك فتح في الصبح نقرا معاه كده هو بيديني اشاره ثانيه بس وانت بتتعلم فده ايسر يعني هم فعلوا هذا مش اعتبارهم كده لا ده هذا من باب التحس عن بعض الاحكام فلا بد ان هذا الثاني ده نصر يفهم هو اللي يجيب مضر عن بعض ما صار ينصره ثم على وزن فعل يفعله لكن قلت له من باب فعل يفعله وانا لو مستعد يسعيه فالفعل يفعله انت فاهم يا ابننا؟ هيحصل ايه؟ درس. فده الباب التأثير على طول ده. شوف يا سنة وذلك يقول إن كان أوله همزة أو واو فالغالب أنه من باب من باب ضرب. ضرب يعني إشارة إلى أن الفعل الماضي مفتوح العين في المضارع مفتوح العين ضرب يضرب على ابن فعل العين. كأثر أقول يأسين. شوف يا ولدي أثر كمان يبني هنا أثر يأتي وأتى يأتي وعد يعني أثر يوعد وزن يزن وأثر يوزن طبعا حدثت الغرض من وعي بين الفتحة والكسر من غير الغالب أقنع ضرب ضرب ضرب فعل من أي فئة يفعل يفعل ولا على السماع لا بد من مكتب ضرب يعني ضاره مفتوح مفتوح العين وضارع مفتوح العين ضرب يضرب تمام ولا تمام طيب هو ده باب ده باب ده باب كل كل باب ده وزن انت قاعد تعكك من تدخل كلامنا الابواب دي خلاص فالباب ضرب على وزن ايه؟ هذا مضاعف يقول ايه؟ على وزن ايه؟ يعني لما الاشاره اللي يكون باب ضرب معناها عينه مفتوحه في الماضي وعينه مكسوره في المضارع. ما هي مشكلتك انك دخلت متاخر. يقول لك المتاخر ده هو الاوقع عندك الايه؟ الدرس ده نحن قبل يا ولدي شرحنا قلنا المضرب الثلاثي له ستة أبواب وجماعة والصحر وكتبنا كل باب باب وعملنا الوزن بالإمكان ما تقرأني أكثر كل باب دي مفتاح كل باب دي مفتاح صح ولا لا؟ ما ينفعش انت لو في بيتك كل باب او كل غرفه لها مفتاح لو قال المفتاح ده وقعت منه مش هينفع فكل باب من هذه الابواب ده وزن خاص بيه وما احنا بنقول باب فعل يفعل ده باب فعل يفعل باب فعل يفعل باب كل باب يبدو ليه وزن خاص بيه فإذا قال من باب ضرب يعني يقول لك يا شيخ سامع إيه ما أقصد إن هذا ماضي مفتوح العين مضارع مفتوح العين. أيوة طبعا وما العرب يا ابن حبيب ما اللغة أصلا في جهة المعاني العالم فقط بس يجمع ويدور إن كان حصل في يعني شذوذ عن القاعدة يقول لك هذا الشاذ يعني يقال ولا يقال عنه كان يعني هو لم يقول يا شيخنا إذا كان فعل مفتوح العين كان أول مهمة خمسة أبواب قد غالب يقول أنه دبر يعني شوف كلمة أثر فأبوه همزة صح ولا لا؟ طب أثر فأبوه إيه؟ طب وعد فأبوه إيه؟ وزن طب وزن فأبوه إيه؟ يقول الغالب أنه دبر معنى مضبر يعني إيه؟ يعني فعل يسعيد ومن غير الغالب أثر كلمة أثر أثر على وزن إيه؟ شبابوية كل على وزن إيه؟ هذا شغل غير غالبا انت ابن الله طب ما هواله همزه حفله متاثره هذا من غير الغالب لكن الغالب اذا كان فاعل وهمزه اوله خلاص فالغالب انه مدبره ومن غير الغالب انه ياتي على وزن فعل وقعود به الاثر يكون ده ما يولد يكون هذا الثالث الثالث مما تقدم من الأمثلة من الأمثلة تعلم أن المضاعف يجيب هناك ثلاثة أبواب من باب نصر وضرب وفرح نحو كذلك نحو سره يسره وفرح مما تقدم الأمثلة يعلم أو تعلم أن المضاعف عفوا كان المضاعف مشدد يعني طيب يأتي من ثلاثة أبواب من باب نصر طب إيه نصر دي؟ يقول لك باب نصر وضرب وصلح ضرب نصر يعني نصر ينصره على وزن إيه فعل أيوة طيب وضرب يضربه من باب فعل طيب فرح أقول لا فرحه يبقى كسر العين في الماضي فتحها في الإيه؟ في المضارع فقل سره يسره سر يسر ده نصر ينصر فهمت ولا سر ده فعل مضاعف مضاعف يعني مشدد واخد بالك ولا فأخذ من ذاك الأول سر يسر ده نصر ينصر طيب سر يسر سر يسر سر يسر ده كلمة بعيد ضرب يضرب وبعدين ها فرح عطاه إليه لعنصره هذه الرقم الاثنين كده ومهمود الفاء وهو مهمود الفاء يشير من خمسة أبواب من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشوف نحو أخذ يقول وأثر عموما يعني هذه الأشياء التي يقولها شيخنا رحمه الله يعني بس فقط من باب العلم بالشيء لكن عند الفعل عليك أن تدرك ولكن المضارع فعل بابا أي ماضي زين المضارع تعرف بابا من أي نظر نظرة أو ضربة أو فرحة تعرف هذا فأنا أقول هو مهمول العين يأتي من أربعة أبواب من باب ضربة وفتحة وفرحة وسرفة ضربة قلنا يضربه ففتحة أقول يفتحه فتحة يفتحه وكلمة إيه هنا وسرفة إيه ورفع الحبيب طيب هذا الكلام يمكن ان تستغني عنه وتاتي في مثال فناتي مثلا كلمه قرا تقول ايه قرا قرا مهمول اللام يعني اللام مهموله معنى قرا على وزن فعل القاف تاء الكلمه الراء عين الكلمه الدام همزة الهمزة كم الكلمة صح؟ فلو قلت أن شوف قرأ يقرأ على وزن فعل يعني وزن ده أي كلمة من هذه الكلمات يمكن أن إيه؟ أن تأتي بالمناطق مع المضارع يطلع لك الباب ومفهوم الباب يجيب من خمسة أبواب من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف له ضرب يضرب فأنا قلت لك انتقل بقى صفحة 32 اللي هو أبواب أو زانت وباع المدرب كل هذه الأمثلة في ذكر الشيخ يمكن أن تتكلم عنها بإيه؟ بالمثال بس كعب جوانب الخمس يعني ده تحت الحاصل بس أوزان رباعي أوزان رباعي مجرد هو الحفاظ للرباعي مجرد وزن واحد وهو كعب يعني إذا المجرد الرباعي أول واحد فقط لا حرج على وزن على وزنين كعب لا الماضي الثلاثي كعب لكن ده رباعي فنجد دائما فقل تحرج فعلنا واضح ذلك يقول المباعد مجرد وزن واحد فقط وهو على وزن ثعلبة. كتحرج كتحرج لتحريم تحرج لتحريم تحرج لا طيب ما تحرج ما تحرج الكلمة تحرج لتحريم هي تحرج لتحريم وتحرج لكلمة المجهول وتحرج لكلمة المجهول يعني ودرق يدرق درق يعني إذا قطع رأسه تسوى طهره. طيب وده الوضع المعلم يقول لك عندنا من طيب ومن الحالة ومنه أفعال تحدثها العرب بالمركبات فتحفظ فتحفظ ولا ينقص عليها كبسملة وإذا قال بسم الله يعني يسموها النحو يعني تأتي تركب من الجملة كلمة يعني بسم الله الرحمن الرحيم بسملة لا حول ولا قوة إلا بالله حوقلة بسم الله فطلق يعني أطلق بطاقة لما هذا يعني أدام الضوء عندك جعل إذا قال جعله إذا هذه كلها اسماء أسماء منشورة وهذه سماعية تسمع أو تحفظ ولا يقص عليه. فإذا قلنا كلمة بسمة لا عرفنا إيه؟ فعلا لا واضح ولا لا؟ إحنا قلنا رباعي له يعرفنا إيه؟ فعلا لا بد من رباعي على وزن فعلا كلمة تحرج الفح راجع فح جالا والحجم ثلاث واحد تدفع فعلا. طيب ومنه ومن رباعي افعال الضحى تبنى حدث الحرف يعني تحت من الجمله كلمه واحده فكان بسملة يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم بسملة فعل لا مسؤول واضح فاصحاب قال على وزن فعل يقول وملحقاته سبعه الاول فعلله كذبه البسه الجلباب حاصل ثاني كلمه فزلنا الباء جل بابا فقررنا فعلله لان تموت ولدي ملحق ايه ما فعلناه يا ولدي جبنا حرفا وصارت الكلمة ملحقة بالرباعي وتتصرف تصرفه تماما. لأنه فقط كلمة ويلحق بهذا الشكل ويلحق بهذا الوزن يعني الثاني سوى على تجوربه وهي ألبسه الجورب يعني جلبابه يعني ألبسه إيه؟ صح كده؟ طيب الثاني سوى على تجوربه وهي ألبسه الجورب الثالث نعلم الفعل طبعا على تجربه أي ألزمه الجواب الثالث تح ولا كرهوة تح ولا كرهوة يعني أسرع في الشيء الشيء أسرع الراجع سيء على كبيت طيب شوف لا سيء على جزء أي في سيء على دي جزء أي في سيء هي أزيا عند بيرتها أربع أكثر ملحق الرضاعة فكلمة تح ولا تح ولا جزء أي عن سيء ولا هذه الواو المزيدة يعني الشعر رباع طيب كلمة جل بابا أصلها جل بابا فجلنا يا بابا بابا كده ولا جل بابا على وزن فعلنا هذه جل من زي هذه يعني الشعر ملحق رباع إذا ملحق فيه سبعة أصوات ها أو تبع ملحق تبع فعلنا زي البدر بمعنى البتن بالباب دورة البتن دورة ركوكة يعني أطرح في مجد بيضاء يعني أطرح دوام حتى نقول الطبيب ده قد يجب شكرا لك فعلى ايه يعني اذا سبق على الراجل فعلى فعلى يعني زدنا النون دي مثل ايه قل نفى قل نفى عن فعلى هذه ما هو الالحاق الالحاق ان جديد السجن الزياده بتلحقه بالاخر ضعف اكثر من تتصرف وتصرف هو ده الالحاق يعني كلمه جاء لابا إذا فعل الثلاث ولا باع طيب السؤال هذا إن جبت عليه حق أصبح ملحق ولا باع إذا تفرط تفرط ترفع لي وصف واضح يا جماعة فكلمة جلبة لابد جلبة يبقى لحقناها بوزن دحرجة أقول جلبة يجلبه دحرجة يدحرجه أصبح الإنسان بالصف يبقى ما هو الحق أن تزيد في بناء كلمة حرف هذه الزيادة لكي تلحقه بآخر أكثر منه إيه أكثر منه؟ لأن كلمة دحرجة كم حرف؟ فتجلب فنلحق فيها حرف لكي يلحق بهذا الإيه؟ المضاعف يعني هو ده الحق أنا أوزان الثلاثة الذي فيه ما هو الجهل الذي يلحقنا يحرق الملحق به أكثر من أكثر من الفرع حرق يعني عند البحاجة كم حرق قالوا جلبة فزدنا حرق في جلبة لكي يلحق بآخر أكثر من حرق لو جلبة يريد أن يلحق بالبحاجة فأيما أيما أكثر في حروف طيب كما قلنا على الحاق فنصلنا الحاق طبعا شام شو على الحاق نصلنا على الحاق عن تنبيلة البناء زيادة يقول حقه في آخر كما قلت في الآخر هو الحق أكثر منه يعني الذي ألحقه في أكثر منه في حق شوف لا تورث وزير تعرف تصلي وياه الفرق بين الحق وبين النحو النحو ولدي بس صار جودة يعني بسم الله الرحمن الرحيم أقول فلان بسملة فلما أقول فلان قال بسم الله الرحمن الرحيم فبقصت جملة من حكم من حكم اسم نحو يعني جملة جعلها كلمة اسم نحو اختصار إنما الحق الكلمة الثلاثية تبقى عليها حق لكي تحقها كمباعة قلنا عن الحديث قلنا الشعر بعد له وزن واحد عن تحرج لح راجع تع لا لا تحرج له وزن واحد فقط يقول هذا الرباعي منه افعال نحتها العرب من مركبات يعني شوف بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هنا مركبة للبيت الواحد لفظ الجلال الرحمن الرحيم. كم كلمة له؟ أربعة. خلاص؟ فالجملة مركبة من أربع كلمات. فالعرب نحتفها، ما عم نحتفها أنا أعلم أنا أعلم. يعني خد بالك نحتفها يعني تطرقها في كلمة بسملة بسملة. فأصبح ده مش ملحق، ده هو الضلع. فين طيب الضلع؟ الملحق اللي جاي يعتبر ده الوعي اصلي بس منحوم. ده هذا وضعي اصلي ليس منحوم، يعني ليس اتصال بكلمات مركبه. ايه ولا طيب لازم كلمه بيطرة بيطرة اصل كلمه بقرة بقرة على البيولي لما بنت هذه الزياده لعلها تلحق ده فتتصرف وتصرفها. دخلت أقول مضارع يدحني فهد ولا سيطرة أقول مضيفني. طيب إذا كنا جارع لا على وزن هي مجارع لا لما نجيب كمان لا اللي هي لم يتكلم نجيبها تحفظ ده هتكون محقة بالهدف. أقول دلدبع أقول إيه وتتصرف نفس التصرف. أقول دلدبع ودلدبع فما هو الإلحاق؟ اسم ولسه أنا مجلسش حاجة طالك أنا أسمع. ما هو الإلحاق؟ الحق يعني قال أن تزيد في البناء، البناء مش البناء في حق المعرض هو في علم النحو. البناء يعني بنية الكلمة، حروف الكلمة. هذه كلمة بنية على جيم ولام وباء. خلاص؟ زدت في بنائها وزدت في حروفها حرفا. ليه؟ قال لتلحقه بآخر أكثر منه. واضح؟ وبعدين إيه؟ تتخلص تخلصها. يعني تخلص تخلص تخلص أي نعم ولا ولا لكن سؤال الشيخ النتيجة دي لما قلت لي غفر هل قلنا هي غفر دي؟ كويس لما قلت ألف وثنين وثلاث ست ثلاث أحرف هل الزيادة مش للإلحاق؟ لا هل الزيادة لنقلة من المعاني وهو الطلب يعني يقول كده أستغفر الله يعني أطلب الناصرة من الله. إيه الكلمة ده؟ إذا تسمحوا الختام إني عملت كل السماع. فاستغفر يعني يقول أستغفر الله يعني أطلب من الله الناصرة. إيه الكلمة دي؟ طيب. لازم نكلم وقطعنا. تجد أصل كده قطع عام. فضعفنا الكلمة. شددناه يعني. الزيادة في الحق لا يشتغل حددناه يدل على نحن هو التكفير. فلما قلت قطع لقطع أغلق لقلق وغلقت الأبواب يقول أغلقت الباب يعني يكفي الأبواب فقط لما غلقت الباب يعني أحسنت إغلاقه إيه تبنى ولا فكل زيادة سوف تأتي لها معنى من المعاني. إذا كان الحق نزيد بحق إذا كان الكلمة نزيد بحق أو حقين أو بثلاثة كل زيادة لها معنى من معاني طبعا نقصها تفصيلا إن شاء الله. فهذا ليس ملحق لأن الشعر هو مجرد بيت على الحق بمعنى من معاني يعني هذا الحق يدل على معنى من معاني لكن غير الحق الحق الحق الجديد ده عشان يلحق من هو الوزن لكن ما فيش الحق وزن ولا حق لا أنا الزيادة دي فقط يعني إذا حدثت استقام الكلام بس لم تعد تفيد المعنى الذي أريده. واضح؟ وحروف الزيادة دي كما قلنا سوف ندرسها إن شاء الله على قليل. كل حرف له معنى من معاني. وده تعرف علم الصرف، يعني لما تقرأ في القرآن الكريم أو في سورة النبي عليه الصلاة والسلام وتجد حرف ذا مزيد معنى العرب زادته لمعنى من معاني سوف ندرسها تفصيلا. خلاص واضح يا ابن الكلام؟ خلاص واضح؟ يا دخول يا ابن الفعل وليدا ها؟ الفعل الثلاثي المزيد فيه الفعل الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أقسام ما زلنا فيه حرف واحد وما زلنا فيه حرفان وما زلنا فيه ثلاثة أحرف فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة من ستة بخلاف طبعا ده كان اتصال يا شيخ سامي بس اتصال التفصيل هيأتي في الفرق 35 يعني الثلاثي ده ممكن يزود حرف كرما تقول أكرما مثلا يعني مش كده؟ قام تقول أقام ذو حق جلس تقول أجلس ذو حق واحد يعني. طيب فعل تقول فاعل زي قاتل قتل تقول قاتل ست الألف لكن أنت خمسة قام تقول أقام ثاني ولد ثاني ولد طيب فعل أشو فعل أقول فعل زي فرح زي ذكى وفي فعل ذكى حرفان إن فعل زي إن ذكر إن همزة معنون صح طيب في استعلى زي اجتمع في افعل زي أحمد وهذا الوضع يكون غريبا في الألوان المعنون الرابع تفعل تفعل عن ضعف تفعل على وزنينها يعني تعلم أصل فعل إيه؟ فعل بس فده نوع عكس حرف يقول تفعل يعني في كفاء مع الطبعين علم تعلم أدم الأسماء أقول تعلم يجب كفاء مع الطبعين كل هذا وطيل نجد في ثلاث أحوال زي استفعل زي فعل على زي فعل زي فعل كل هذا الذي داخل إجمالا والرباعي احنا قلنا الرباعي رجل له ولد واحد صح؟ مزيد بحرفين يعني عندك تخرج قلت تخرج تزوج التأخر هذا مزيد بحرف تخرج على المستعلم أو ممكن المزيد في إيه؟ مزيد حرفين زي إف عن لنا إف عن لنا من إحران دم إحران دم إذا نباعي عندما نجد عليه حرفين يصير مجموعة ولا تقول الكلمة أكثر من الأخرى النعالي إذا أنا كنت بقول لك عليها بصفة خمس تسجيل نعالي أفعالة اللي هو أول وز لذيذ الحمد أفعالة قول يا ابن الأفعالة ثالث عند ابن معالي الأول التهمية وهي تصير وتصل تصير وتعي بالهمزة في مكروه أنا قلت كان أتلت زيدا وأفعلته وأفعلته أو ده لم يملك كل واحد يفهم كده لذلك كان إن شاء الله تاتي مرسول يبدأ من هنا يعني كلمة فعل فعل زي جلس فعل زي جلس يبدأ من هنا فعل زي إيه شفاك المجردة قلت كنا أصلي أنا هذا الهمزة أكون أجزلت زيلا فالهمزة عندما زالت جعلت فعل متعديا كمين كلام طب انت حتى بقول اشرح لك طبعا يا حبيبي لا معانا ده بيركز عليه هو ده المهم شوف جاء ذاك زيد جاء فعل ايه يرد عليه الام وزيد زيد فعل لا ولا متعدد يعني كان بفاعل عندما نعرف الحمزه شو اللي يحصل اجلست زيدا فاصبح فعل متعدد هذا سموه التعبير يعني دخول الحمزه تحت الفعل لا يتعدد واضح ولا لا اجلست الحمزه واضح يا سلمى الثاني ها سيقوم بشيء من ذلك كأنه رجل وأسمى طيب فلم نعرف عليه هم صارت فإذا كان فعل لازم أن صار لهم تعديل واحد وإن كان متعديل واحد صار لهم تعديل الثاني وإن كان متعديل الثاني صار لهم تعديل الثلاث الثاني سيورة شيء ذا شيء كحلة الرجل وأثمر وعلة صار ذا لبن لبن وطبن وفلوس لما قل حريص الحق وراضي الحل علم كأن لا تستنزل صحيح طيب والحق مخرج الاول واضح مخرج الثاني عند دخول الهمزه بدا الفعل يتعدى الى ثلاث اقول اعلمت دليلا الحق واضحا فذاك مخرج الاول الحق مخرج الثاني واضح مخرج الثاني مخرج الثالث واضح. طيب لو فعل اصلا ينصر مخرج الهمزه تتعدى ينصر مخرجين يعني مثلا قرأ زيد الدرس قرأ فعل ماضي وزيد فعل مثلث مفعول به صح يا باشا؟ قرأ فعل مثلث مفعول به أقول أقرأت زيدا الدرس نعم أيوة اثنين ما هو كان مثلث مفعول واحد صح؟ طيب فهكذا ذلك يبقى إذا الحمزة دي عندما تذكر عن فعل تجعله متعدد إن كان يكتفي بفعله تجعله نصف مفعول إذا لم يكن مفعول واحد تجعله نصف مفعول إذا لم يكن مفعول واحد تجعله نصف ثلاثة هذا هو الذي قال الثاني الطيور الشيء ها كأن الرجل وأثمر وأكل صار ظلم ألف أنا ألف أنا على وجه الذي بس الحمد لله جدا أصل كأن لنا نقول ألف أنا على وجه أفعال ما معنى ألفنا؟ يعني صار ذلك يعني أقول أنه موجود أمامنا الزواج خلاص؟ يبحث عن ذلك يشتغل بذلك فجأة وجدنا هو نفسه فتح مكان أو محل ويبيع فيه لبن وعنده لبن كثير فأقول فلان ألفنا يعني صار ذلك فين وده؟ ده معنى صح فين ده ولا؟ طيب الثالث ايه؟ أقول التنور يعني نعم التحول وهي معان اللام فالتقطه الآن الأعمى يكون له معنى هو المحدث يعني إن هي التنورة يعني التحول يعني أقول لها نقول يبحث عن لبن يعدوس لبن ثقيل فلا بد استقبال الأمر ولن ألم يصال زال بل يتحول لغد يعني ليس عند ولد أصبح عند لبن وكذلك يعني نقول أثمر يعني صار ذا إيه؟ تم أثمر على وجه الأفعى يعني تحول أصبح صاحب الشيء أي نعم صاحب تم يقول أثمر يعني أصبح صاحب تم وهو ما كانش ما كانش باقي تم ولا شيء تحول من حالة إلى حالة يعني هذا الرابع هنا تم والبدالة دخول في شيء الثالث الدخول في شيء مكانا كان أو زمان أيوة خذ بالك لأنه أصبح ثابت أصبح يعني دخل في الصلاة كيف ولا لا؟ طيب لما أقول أمدي يعني دخل في إيه؟ المدينة بنهلة طيب لما أقول أعرق يعني دخل في العراق كيف تبني ولا لا؟ طيب لما أقول أش أما ومع دخل في الشام كيف تبني؟ الحمد لله إنما تكون في الشيء وهذا حلو ولا لا؟ طيب بالنسبة للمعرفة كلمة أحدثة هي أحدثة أهل لا ده ده فلوس ده فلوس مش يعني إحنا في عقلنا ده العميل أحدثة يعني أصبح يعني على مصدر تعيين ما فيش يعني ده الناس لأن هنا أحدثة بمعنى ذا طاعة ذا فلوس أحدثة من الأحدثة من السلوك يعني مصدر ذا فلوس كثيرة أي نعم والرابع والسلب والبزال كان ضيف عيلة فلان وحجمت البزال أي نزلت خداع عيني ونزلت رجلة البزال سوريا شفتان حتى لو أعلمت البزال لأنه من خلال مكتوب أمامك ولكن نقطة ولكن شكل ولكن حال فأصبح معجما لا تستعمل قراءة واضح ولا لا؟ يعني الحرف نفسه يعني همزة ولا في نقطة ولا في شيء ولا في أي شيء فأصبح كلامه معجما ليس بعربي فأنت عندما تقول تقول إيه؟ أعتمد الكتاب يعني هزمت عزمته أعطيت عينه فلان يعني يعني إيه؟ ذات قدر عيني اللي هو البياض واضح ولا لا؟ دائما يسمون السلب والإبادة أقضيت عين فلان لما قلت إذا كان كده يعني فيها يعني وماطة والرباط كده تشيل في جسم أقضيت عين الثاني يعني أزلت إيه أزلت الخامس مصادمة الشيء على سنة فأحمدت زيدا. أحمدت زيدا يعني إيه؟ وجدته محمولا. وجدته إيه؟ كمان يبدو الوالد تريد بداخل هذا. إحنا بتسأل عنه فقال لا نعرف عن شيء. فالآن إلى هذا الباب فسمعنا الناس يحملون في رقم فقلت أحمدت فلانا يعني وجدته ذا صفة وبحمدة واضح انه لا. طيب لما قلت ايه اكرمته يعني وجدته لما اكرمته واضح يعني تذهب الى شخص ما فلم يطعمني ولم يطعمني ماء ولا شيء فقل اكرمته يعني وجدته بخيلا. طيب اذا اكرمك اقول اكرمته اذا اكرمته يعني قلت ما انت خلقت الولد اكرمته دائما أكرمت زيدا الثالث يعني الكرم تعدى مني أفضل ما زيد كيف ولا هنا هالسيد الحمد للتعبير الفرق يا مولانا الفرق يا شيخ سامة هيفهم من المعنى الزيارة. يعني أنت تتحدث عن صاحب الله وليس سبحان الله كلنا ذات عندهم فلا يصلي شربة ماء فأدخلته يعني وجدته بغية يعني نسيان الكلام واضح؟ لكن لا إذا قلت يعني فلان فأكرمته يعني إذا الكرم واضح ولا إذا قلت بإكرام يعني فالمعنى ده يتفق بطرح من الزيارة اللي فالتالي يتكلم عشان يشتغل ثالث الاستحقاق فأحصد الزرع وحيث وجد هندي أي استحق الزرع على الحصاد وهند الزواج يعني مش أحصد الزرع أصحاق ولا مش أحصد يعني استحق الحصاد خلاص يعني صار الثمر واستحق أن يشتغل فالبنت عندما تكبر وتظهر عليه علامات القلوب يمكن ولا يعني ده توليد تمسك في الكامل وإذا حتى وهي في المرحلة الإعدادية تظهر علي علامات الأمور. يعني الشيخ ده يقول لك والله أنا عبد الجواد بنت يقول لك أنا لسه صغيرة أنت لسه صغيرة لسه في ثاني إعدادي كنت الجواد ده فالشيخ ده اللي هو الستون ده يقول لك لا يقول لك خد بالك أهو يقول لك أزواجك الفتاة يعني استحقت الزواج رغم إنها صغيرة بس إنها صغيرة يعني إيه؟ يعني فاهم منه ولا يعني وسيله خلاص يا رجل هذه المعلومات السر الطالب ايوه كرهنت المساعة وأباحته اي عرضته للغاني أباحته التعريض بنقول ايه ها أباحته يعني عرضته للليل اسمه تعريض عرضته للليل وبعدين زي المزاد عارفين المزاد ولا لا يعني المزاد ايه يبعث حديثه في المزاد يعني يقول له انا جاي على سيارته فيعرضها في المزاد أو وجودها كده في المكان ده يقول أعرضت سيارتي يعني أعرضتها أعرضتها للبيع يعني مثلا هو مكان يوضع فيه الأشياء التي تكون صورة تباع فيها مثلا دي كلمة عامية مشهورة بين الناس هاتوا نعم لأن أنت إلى أن تبيع سياراتك فتعرضها في مكان مخصص كل السيارات القديمة والمستعملة توضع في مكان وقت السمسار أو الدلال أو شيء من هذا المكان يكون في كل يعني سيارة مشكلة كويسة حالتها كويسة بالفلوس في هذا ففي اسماء فتقول أين سيارتك؟ فأقول إني سيدة تقول إيها؟ أبعثوها يعني عرفوها للبيع كيف هذا؟ الثالث أن يكون بمعنى استفعل أعظمته أي استعظمته؟ أعظمته أعظمته بمعنى استعظمته فالهمزة بمعنى الهمزة وسيمة كيف تبدو لا؟ فهنا نقول ايه؟ أن يكون المعنى استفعل أعظمت فلان يعني كيف استعظمته؟ فأعظمت بمعنى كيف استعظمته؟ الثالثة أن يكون ايه؟ أن يكون مفق يقول عليها التمام يقول ايه؟ يقول عليها المعنى في الجانب التعليم التمام يقول المعنى الإخبار يعني والإجدال استعظمت فلان بمعنى الجانب ما هو الهمزة قد معنى استعظمه والاستعظمه ده يعني يعني بمعنى هذا الشخص كبر في نظر وصار محل تقدير وتدليل. وإذا قلنا الثالث يجب أن يكون مطولا إذا يكون عدم فلان عدم فلان المعنى عكس العكس للكلام استغربته يعني تخلف كذا كذا يعني أغلطه وما استغرب ناس يعني صار عندك حقيقة كان العكس كان عندك إنسان شخص يعني عظيم وزي ما كان في قومي وكذا فلما فعل فعل كذا يشيله استغربته وحقرته يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك